حصريا على موقع DJKimo.com. انا كنت واقف باكل عيب واخر صلع عرفيش علشان يوقعوا في الدوا. الفرح لو مضيش وعيب بيخلص بسرعة وما يدومش. عملت جدع في البداية بس ما كملوا معطلش فيكو الدخلاوي. انا اجدع واحد اتعامله بس سلك له انت تلاقيه. انا شاب مرز من على عقله واللي بقول انا بعمل بيه. عجبه ما السايكو باتي قولوا من دول صد الحبسة جاي اصيله بعمله اصل جاي. انا عامل ستة عايش عليه واشطب كل اللي فات بجومة. انا امضي مع كل خصومة اخصمي في دايرتها مهزومة. انا بدوني وانتم بضاعة على تذكرة انا الزمام. طول عمر انا باكل على دبس المستفاد غيري ونفسي انا يفايدة في اي حاجة. انا مش مجني عليا بعترف ان انا عشتي حرام ونشأت في بيئة حواليا مفيهاش مجال للاحترام. انا حقي لازم يجي بايديا كده الناس واتفرج. انا واحد شلت المسؤولية وجاري في عز اهل وعم الفيوم الارض الغالي فيها ناس جدعان ووصول جاي. محمود سعد رجولة دولية من شرق العدوي محمود سعد لمرض قدر المسا من دانا للبشع عثمان عم القادة. محبوب من الغريب والقريب عثمان اسمه مشرف الارض والكم بيكو جوه عالمي مع احترام للي قدامي. صور انا مش بعتمد اسامي everybody انا ده ما يخصنيش. انا كنت واقف باكل عيب لعب واخر صلع عرفيش علشان يوقعوا في الدوا. المدة دي جت وراحت انا وقتي على جنب واحد لكن لما رجع اتجاحي لكن البطل الاقوى. زميلي اصل بس ده انا معان صاحب جدع عبرك من قلب لو هيروح جوه النار وراه عمري ما اللي معاه بحال. اختار كم صاحب يحتم واحذر وحرس بالمعارف اصل الصحبة مش بالعادة الكل كارف واديك شايف. وقت ما بينا الف ذكرى احنا بقينا اما انتوا في فترة عدي نقف عند القدرة واعتقلك لوجه الله ومحدش يسألنا بجني تغور الفلوس الا اللي مني. انا اخويا بصاحبهم زمان بيسند معايا واسند معاه الايام مش جاية معايا والدنيا بتضلم في وش انا الايام جاية عليا مفيش يوم سلمي معايا تمشي. الفرح لو زرني شوية بيخلص بسرعة وما يدومش. عملت جدع من البداية لازم اكمل وما اعطلش. قلبي دي بنت سود بحبها ومهما اقول انا واثق اوي في حبها دي بتبادلني نفس الشعور. لفيتي كريز على قشطك وكتل جرام في المانجا جسدك على ودني كمان وبحب اشوفك على طول. انا محروم من الحاجة الحلوة والمر مقطع مصارين اطلع من ازمة على بلوى. الناس عايشة عشان تراسيني مليون مشكلة في الخط داخل في صراع مع شياطيني. انا اقبض نفسي من الاسوأ واصفي دمي وشراييني. الفيوم فيها بطولات كل الفيوم مليون يورات محمود سعد سيته عالسباق السيطرة في شرق العدوي برنس كار العربيات احدث وفخم موديلات. محمود سعد شرب بلاد مسمع بري وبحري وجوي من قدر الميسة الدولارات. علي عثمان باشا البشوات عثمان اخي جدع صدق نازل بيحب الخل اخواته. عثمان متربي على الاصول برجولة وجدع انا مشهور في اي مكان عرضي او طول. الباشا عثمان فارض سيطرته اسلام كابونجا ده الدباب حمادة بندو صوته سحاب انتشار مصري وحش الكتاب وشبحنا هو فيجو الدخلاوي لمبادة ويوسف الكناس ودول سيكا حصريا على موقع DJKimo.com.